ما حكم من لم يعطي الطريق حقه؟ هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الطرق على أن يعطى الطريق حقه، فمن اعتدى على حق الطريق بشيء تضرر الناس فيه فإن هذا محرم. نعم. قول السائل: ما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها؟ المرأة أمرت بالقرار في البيت وقرن في بيوتكن، ورخص لها أن تخرج لحاجة، هذا من حيث المقصد أن تخرج لحاجة. أما ما يقال اليوم بعض النساء تخرج تقول يعني مللنا البيوت نخرج ل يعني النزهة، ويخرجنا لأماكن لا نحرم الخروج للنزهة إذا كان في مكان ليس يعني في مكان يراه الرجال، مثلا تخرج المرأة مع زوجها ومع ابنها ومع أخيها إلى مكان نزهة صحيح، أما أن يخرجنا للأسواق للنزهة ويخرجنا في الطرقات يقفنا في الطرقات من أجل النزهة هذا لا يجوز. النزهة لها مكانها، تخرج إلى مكان يعني يحصل فيه ترويح مباح، فلا بد من الخروج لحاجة، هذا من حيث القصد. الأمر الثاني ما يتعلق بكيفية الخروج، وأن تكون المرأة في ستر وفي عفاف يحرم عليها التعطر، يحرم عليها أن تخرج متبرجة تلبس اللباس الذي لا يلفت النظر الذي لا يكون فيه زينة. وأما من انتشر بين النساء اليوم مما يسمى بالعباءات المطرزة فالذي يظهر والله أعلم أن هذا محرم، لأن المرأة أمرت بإخفاء زينتها، فإذا كانت الزينة في هذه العباءة فإن هذا يخالف مقصود الشريعة في أن الأصل في هذه العباءة أن لا تكون ملفتة للنظر. فما الفرق بين أن تلبس من الملابس المزينة أو تلبس عباءة مزينة؟ الشأن واحد، ولهذا يجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي لا يلفت النظر ولا يكون فيه زينة، وأن تكون هذه العباءة واسعة، وأن تكون ساترة لبدنها لا ينكشف منه شيء، وأيضا أن تخرج مع محرمها إذا كان هذا ممكن، وأما عند الضرورة فلا بأس أن تخرج لحاجتها في مكان مأمون. ولكن إذا وجد الولي أو من يقوم معها من الرجال فالأولى أن تخرج مع رجل حتى لا تتعرض لفتنة ولا تتعرض لاعتداء أهل الفجور والفسق. وكذلك أيضا يجب عليها بمجرد انقضاء حاجتها أن ترجع إلى بيتها، ولا يجوز لها المكث في السوق في أمر زائد عن الحاجة، ولا أن يعني تبقى من غير حاجة، وإنما إذا قضت حاجتها رجعت إلى بيتها. وأن تختار أيضا الأوقات المناسبة في خروجها مثل الأوقات التي يقل فيها الرجال، وأيضا أن تختار من الأماكن التي يمكن قضاء الحاجة فيها من غير زحام، فإن هناك أسواق فيها ازدحام وهناك أسواق يقل فيها الازدحام، فكلما اتقت المرأة الله عز وجل واختارت المكان والزمان المناسب لخروجها وكانت على هيئة إسلامية كلما كان هذا أتقى لها. والسائل: لماذا يقال أن حد العورة من السرة إلى الركبة؟ فهل السرة والركبة داخلتان في حد العورة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء يعني للخلاف في أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا، وأن ما قيل فيها حتى هل هو داخل أو لا، والخلاف مشهور في مسائل كثيرة من هذا القبيل، والأحوط هو دخول السرة والركبة في العورة على قول من قال من أهل العلم أن الغاية داخلة في المغية، وفيه خروج من الخلاف. نعم. قول السائل: ما حكم النظر إلى البنات لمن هم دون سن العاشرة؟ أما سن العاشرة فهذه كبيرة، وبنت العاشرة تزوج، عائشة رضي الله عنها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات، وأما ما دون ذلك الصغيرة التي في 4 إلى 5 إذا كانت أيضا غير ملفتة للنظر، وأما بعض النساء فقد تكون في بدنها كأنها كبيرة، فعلى كل حال ينبغي المنع من النظر إلى الصغيرات إذا كانت يعني ملفتة للنظر، وأما إذا كانت طفلة صغيرة وهي في حدود 5 أما إذا زادت عن ذلك فإنه يظهر عليها يعني علامات النساء ولو لم يعني يحصل البلوغ. وهذا أيضا ذريعة إلى نظر يعني هؤلاء الصغار بعضهم إلى بعض، ثم بعد ذلك قد تحصل يعني فتنة بسبب هذا. فكلما اتقى المسلمون الله عز وجل وابتعدوا عن هذه الأمور المشتبهة كان هذا أتقى لهم وأحفظ للمروءة. قول السائل: ما حكم النظر إلى بنت لحاجة؟ أي حاجة؟ المشكلة الآن المصطلحات. أي حاجة؟ الحاجة إذا كانت شرعية، وأن ينظر الرجل إلى امرأة يريد أن يخطبها يعني نظرة لمجرد الرغبة في الخطبة فلا بأس بذلك. وأما تكرار النظر من غير حاجة أو بدعوى أنه ينظر إليها ولعله يخطب، إنما يكون هذا بعد الاختيار وبعد أن يسأل عنها وأن يرتضي أخلاقها وأهلها، ويكون بعد ذلك لا يبقى إلا النظر. أما إذا كل ما رغب في امرأة أو يذهب ينظر في النساء يقول لعلي أجد ما يعني أحب وأرغب فيه، هذا لا يجوز. وإنما يكون النظر بعد أن يحدد يعني تحدد المرأة وأنه رغب بها، ثم بعد ذلك ينظر إليها بحسب الحاجة. وأيضا أن لا يكون هذا ذريعة لفتنة، مثل أن يعرض نفسه لفتنة ينظر في الطرقات، الناس لا يعرفونك، وإنما يكون يعني في أمر يدرأ به الفتنة عن نفسه وعن هذه المرأة أيضا. قول السائل: فضيلة الشيخ، ما نراه الآن من مخالفات للنساء في صلاة الأفراح وغيرها من عري متفسخ، هل من توجيه حفظكم الله؟ نعم، التوجيه هو ما ذكرنا، أنه يجب على النساء أن يتقين الله. وهذه الزواجات وهذه الحفلات ليست مما يخرج عن حدود الشرع بحيث يحصل فيها ما لا يرضاه الله عز وجل من الأغاني والموسيقى ومن العري ومن الفتن العظيمة، فإنه لا يجوز لمرأة أن تذهب إلى هذه الحفلات، وإذا ذهبت يجب عليها أن تحفظ يعني عرضها وأن تحفظ يعني نفسها من كل محرم، وأن تكون عونا للنساء الأخريات على طاعة الله عز وجل. قول السائل: صلينا اليوم الفجر في المسجد وسجد الإمام للتلاوة وركع الناس وسلموا مع الإمام، فما الحكم؟ إذا كان هذا عن جهل أو غفلة فإنه لا يضرهم، لأن المأموم إذا حصل له سهو في صلاته وهو خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنه وليس عليهم شيء. لكن يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم، هذا نلاحظه كثيرا في كثير من الوافدين، إذا سجد الإمام سجود التلاوة يركع بعضهم وكأن بعض المسلمين لا يعرف الصلاة. هناك سجود في الصلاة، سجود التلاوة، إذا قرأ الإمام يعني آية فيها سجدة يسجد. فيجب على المسلم أيضا أن لا يكون في غفلة، لأن بعضهم ساهي والناس يسجدون أمامه وهو راكع، يعني لا هو الذي تعلم ولا هو الذي يعني مستحضر الذهن يفعل كما فعل الناس.